بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في الباب السادس من أبواب علم المعاني، وهو باب الإنشاء، وذكرنا حده في اللغة والاصطلاح، حيث عرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق. إنشاء هذا مبتدا مؤخر، وما اسم موصول أو نكرة موصوفة في محل رفع، في محل رفع خبر مقدم، وككن بالحق أن هذا مثال بعد تمام التعريف. ثم من المعلوم أن الإنشاء انقسم إلى قسمين: طلب وغيره. ولذلك قال رحمه الله: والطلب استدعاء ما لم يحصل، أقسامه كثيرة ستنجلي. الإنشاء إن لم يكن، إما أن يكون طلبا وإما أن لا يكون طلبا، إما أن يكون طلبا وإما أن لا يكون طلبا، يعني يكون طلبا أو لا. الثاني لا بحث لي بيانيين فيه. ما لم يكن طلبا، الإنشاء غير الطلب، لا بحث للبيانيين فيه. ولذلك نقول: إنشاء إن لم يكن طلبا كأفعال المقاربة ككاد وخواتها، وأفعال المدح والذم وصيغ العقود والقسم، يعني جملة القسم وربا وكم الخبرية ونحو ذلك، فلا يبحث عنها هاهنا مع كونها إنشاء، مع كونها إنشاء، لكن لا يبحث عنها في هذا الموضع لقلة المباحث البيانية المتعلقة بها. هكذا علل أهل البيان، يعني تتعلق بها بعض المباحث البيانية، ولكن لقلة هذه المباحث وعدم الوقوف معها هجروها وتركوها في هذا الموضع. ولأن أكثرها، هذا تعليله أوضح وأظهر، لأن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى الإنشاء. بعت أصلها فعل ماضي دل على وقوع الحدث، فهو البيع في الزمن الماضي، لكن إذا أريد به الإنشاء بعتك سلعة، حينئذ حصل به إيقاع البيع، حصل به إيقاع البيع، حينئذ نقول هي في أصلها خبر ولكنها نقلت إلى الإنشاء. لماذا؟ للدلالة على أن إيقاع مدلول بعت قد وقع في الحال، يعني الآن، وليس المراد بالحال الصناعية. إذن لأن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء، والمقصود بالنظر هنا في هذا الموضع هو الطلب لاختصاصه بمزيد أبحاث لم تذكر في بحث الخبر. إذن نقول: الإنشاء نوعان: طلب وغيره. غير الطلب لا بحث للنحاء للبيانيين هنا في هذا الموضع لأحد سببين: لقلة المعاني المتعلقة بهذه الألفاظ الإنشائية غير الطلبية، الثاني لأن أكثرها في الأصل هي أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء. إذن الإنشاء قسمان: طلب وغيره. قال: والطلب استدعاء ما لم يحصل، أراد أن يعرف لك الإنشاء الطلبي. والطلب يعني، وهو ينقسم بعد أن عرف لك الإنشاء، قال: والطلب، ومعلوم، وهذا يحال فيه إلى المقرر معلم، فيقال: الإنشاء قسمان: طلب وغيره، والطلب استدعاء ما لم يحصل. كأنه قال لك: وهو قسمان، وهو قسمان، أو ينقسم إلى طلب وغيره. والطلب هذا احترز به عن غير الطلب، عن غير الطلب وهو الخبر، وعن الإنشاء غير الطلب، فاحترز به عن شيئين اثنين: عن الخبر وعن الطلب الذي هو عن الإنشاء الذي ليس بطلب. لكن الصواب أن يقال في مثل هذا الموضع أنه لم يحترز به إلا عن الإنشاء غير الطلب، لأنه أراد أن يقسم الإنشاء. فلما قلنا الإنشاء هو ما لم يكن محتملا للصدق والكذب، إذن خرج الخبر، فمورد القسمة هنا داخل أو يدخل فيه نوعي، يدخل فيه نوعا الإنشاء، وليس للخبر فيه أي إيراد، كما يقول هناك النحاة: حرف معنى. حرف معنى قالوا احترز به عن حرف التهجي، هذا غلط، وإن اشتهر عند كثيرين. لماذا؟ لأنه أراد أن يقسم الكلمة. إذن بقوله الكلمة أقسام ثلاثة أو أقسام الكلمة، هل يرد الحرف المبنى؟ لا، لا يرد. لماذا؟ لأن التقسيم هنا للمفهوم، الكلمة هي قول مفرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. حرف هذا لا يمكن أن تصور أن يدخل فيه حرف المبنى، فإذا قيل حرف معنى لا يقال بأنه احترز به عن حرف المبنى، كذلك لأنه بقوله الكلمة تنقسم إلى كذا نقول هذا خرج به حرف المبنى، لأنه لا يكون داخلا تحت مفهوم الكلمة، لأن الكلمة قول مفرد أو لفظ وضع لمعنى مفرد، وهذان التعريفان لا يشملان حرف المبنى. هنا قال والطلب، قال بعض الشراح احترز به عن الخبر، نقول لا، لا يرد. لماذا؟ لأنه أراد أن يقسم الإنشاء فقسمه إلى طلب وغيره، إذن الخبر ليس داخلا في أصل القسم. هذا أمر مضطرد في كل ما يقال في باب التقسيم. والطلب أي وغير الطلب إنشاء أيضا، لا يلزم منه أن يكون إذا نفي الطلب عن اللفظ ألا يكون إنشاء، لا، يكون إنشاء ولكنه ليس طلبيا. والطلب ما حقيقته؟ قال استدعاء ما لم يحصل. استدعاء يعني طلب، سين والتاء هنا للطلب أو زائدة، قل زائدة أحسن، كان الشارح أو المحاشي قال نهى للطلب. استدعاء هذا مأخوذ من الدعاء، والدعاء هو الطلب، إذن طلب ما لم يحصل، والطلب طلب ما لم يحصل. كيف يقال هذا طلب ما لم يحصل؟ قل نعم، الطلب بالمفهوم العام الذي هو قسيم للإنشاء غير الطلب طلب ما لم يحصل، طلب ما لم يحصل، لأن الطلب إما أن يكون لطلب شيء حاصل وقع، وهذا محال عنده، لأن طلب الموجود أو المستحصل هذا من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل هذا محال مستحيل، ولذلك أهل الأصول يشترطون في الفعل المكلف به ثلاثة شروط، منها أن يكون معدوما، أن يكون معلوما، أن يكون مقدورا عليه يعني في سعة قدرة المكلف، أن يكون معدوما. فإذا وجد حينئذ لا يكلف، فإذا صلى الظهر لا يقال أنه قد تعلق به الخطاب لإيجاد أو إيقاع صلاة الظهر. لماذا؟ لأن شرط التكليف في المكلف به أن يكون الفعل المكلف به معدوما عند الخطاب، وقت الخطاب، فإذا كان موجودا صار من باب تحصيل الحاصل، لأنها هي صلاة واحدة، صلاة الظهر، فإذا صلاها برئت الذمة، وإذا برئت الذمة حينئذ لا يمكن أن يطالب بفرض آخر، لأنه لا ظهران عليه، وإنما هو ظهر واحد، ظهر واحد. استدعاء يعني طلبه، وهو جنس ما لم يحصل، ما لم يحصل يعني ما اسم موصول بمعنى الذي، والطلب قد يكون طلب فعل، وقد يكون طلب قول، وقد يكون طلب ترك، وهو شامل للكل، ولذلك ينقسم إلى أمر ونهي ودعاء واستفهام إلى آخره. حينئذ قوله ما جنس هذا من حيث المعنى، فيشمل كل ما يصح طلبه من قول أو فعل أو ترك، فيشمل الأمر والنهي وكل الأقسام التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى كغيره. طلب ما لم يحصل، طلب ما لم يحصل خرج به طلب حصول الحاصل، فإنه محال. طلب ما لم يحصل يعني طلب شيء لم يحصل، خرج به طلب حصول الحاصل، وهذا محال لا يمكن أن يمتثله المكلف أو الإنسان. حينئذ نقول طلب ما لم يحصل، المقصود بهذا الشطر تعريف الطلب الذي هو أحد أقسام الإنشاء، وعرفه بأنه ما يستدعي مطلوبا غير حاصل. والنظم هنا ترك قيدا وهو وقت الطلب، لابد من زيادة هذا القيد. لماذا؟ لأن تحصيل الحاصل قد يكون لشيء قد وقع وانقضى، يعني طلب والاستدعاء ما لم يحصل، ما لم يحصل أصلا، لم يوجد من أصله، أو وجد وكف عنه. قم يا زيد، قم، إذا كان قائما نقول هذا لا يسمى طلبا، إلا مجازا إذا أريد به الاستمرار على الطلب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله، نقول المراد به الاستمرار على التقوى، والاستمرار غير موجود كذلك، غير حاصل، لأنه أمر في المستقبل. حينئذ نقول طلب المداومة هنا، المداومة غير حاصلة غير موجودة، حينئذ تعلق الأمر بها لا يستلزم أن يكون من باب تحصيل الحاصل. لكن إذا قال قم وهو جالس ولم يوجد منه قيام، حينئذ نقول هذا طلب تحصيل وإيجاد القيام أصلا، حيث لم يوجد من قبل. قام ثم جلس ثم قيل له قم، حينئذ نقول هذا حصل منه القيام ثم انقطع ثم أمر به، فأمر بالرجوع إلى ما كان عليه سابقا فقيل له قم، فقيل له قم. إذن نقول الإنشاء الطلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل، غير حاصل وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصل، لامتناع تحصيل الحاصل. فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع إجراؤه وقت الطلب. زيد قائم فقل له قم يعني أوجد القيام، نقول يمتنع أن تجري هذه العبارة على مطلوبها الأصلي وهو إيجاد القيام، نقول يمتنع هذا ويكون لغوا من الحديث والكلام. لماذا؟ لأنه لم يفد مطلوبه ومدلوله. فإذا قيل له قم وهو قائم الآن ولم يقصد بهذا اللفظ إلا إيجاد القيام، نقول هذا طلب تحصيل حاصل، حينئذ يمتنع إجراء اللفظ على أصله وهو مفهومه اللغوي وقت الطلب، سواء كان موجودا قبله ثم فقد أو لم يكن وجد قط. وجد قبله قبل الطلب ثم فقد، كان قائما ثم جلس فقيل له قم، إذن وجد القيام مدلول قم لكنه انقطع، أو لم يوجد أصلا لم يقم أصلا فقيل له قم. إذن وقت الطلب قيد لإدخال ماذا؟ لستم معي أو ما؟ قلنا نوعان، هما نوعان، طلب شيء لم يوجد أصلا، طلب شيء وجد ثم فقد. لو قيل استدعاء ما لم يحصل اختص بماذا؟ بالشيء الذي لم يوجد قط، وما وجد ثم انقطع هذا حاصل أو غير حاصل؟ في الأصل أنه حاصل لكنه وقت الطلب ليس بحاصل، حينئذ لابد من إدخاله، لابد من إدخاله. طلب واستدعاء ما لم يحصل، استدعاء شيء لم يحصل، لم يحصل لم يقع لم يوجد، نقول هذا خاص، التركيب هذا خاص بمدلول الطلب الذي لم يقع أصلا. لم يصلي الظهر فقيل له صلي الظهر، لم يقم أصلا فقيل له قم. ولا يشمل النوع الثاني وهو ما وجد من مدلول اللفظ ولكنه فقد، قام ثم جلس فقيل له قم، نقول هنا أمر بقيام لم يوجد أصلا أو وجد ثم انقطع الثاني، والعبارة لوحدها لا تشمل هذا النوع الثاني. حينئذ يقال الطلب هو استدعاء ما لم يحصل وقت الطلب، وقت الطلب ليشمل النوع الثاني. والطلب استدعاء ما لم يحصل يعني استدعاء غير حاصل وقت الطلب، لأن طلب حصول الحاصل محال كما ذكرناه. أقسامه، أقسام الطلب يعني طلب ينقسم إلى أقسام، ثم قال كثيرة يعني تزيد على الثلاثة، أوصلها النظم هنا إلى ستة وترك الترجي والعرض والتحضيض. إذن الطلب أنواع، أقسامه هذا مبتدأ وقوله كثيرة هذا خبره. إذن ينقسم الطلب الذي هو أحد قسيمي أو أحد أقسام الإنشاء إلى ستة أقسام سيذكرها الناظم متتالي رحمه الله تعالى. وبينوا وجه القسمة يعني ما الدليل على أنها تنقسم إلى ستة على ما سيذكره، ذكر بعضهم قال لأنه أي الطلب إما أن يقتضي كون مطلوبه ممكنا أو لا، طلب إما أن يقتضي كونه يعني كون المطلوب، كون مطلوبه ممكنا أو لا، ممكنا أو لا. الثاني التمني، في الأصل أنه غير ممكن، كما سيأتي. والأول الممكن، كون المطلوب ممكنا، إن كان المطلوب حصول أمر في ذهن الطالب فهو الاستفهام، لأن الاستفهام هو طلب الفهم، والفهم هو ارتسام صورة المسؤول عنه في الذهن كما سيأتي. العلم بمعاني الكلام، وهذه مقرها في الأذهان. حينئذ إن كان المطلوب ممكنا، إن كان المطلوب ممكنا وكان الممكن هذا حصول أمر في ذهن الطالب فهو الاستفهام، وإن كان المطلوب حصول أمر في الخارج خارج الذهن فلا يخلو. فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل، عدم فعل، عدم إيجاد، فهو النهي. وإن كان المطلوب وجود فعل وإثبات فعل، فإن كان بأحد حروف النداء فهو النداء، وإلا فهو الأمر، وإلا فهو الأمر. والحقيقة نقول لا داعي إلى القسمة العقلية هذه، بل يقال بالاستقراء وتتبع لكلام العرب وجدوا أن الطلب لا يخرج عن هذه الأنواع الستة أو ما زيد عليها في كلام بعض البيانيين. أقسامه كثيرة ستنجلي، ستتضح وتظهر لك بذكر إياها. أمر ونهي ودعاء وندى، تمن استفهام أعطيت الهدى. أمر هذا الأول، ونهي ثاني، ودعاء هذا الثالث، ونداء لغة في النداء بالمد، قالوا نداء ونداء لغتان، تمن هذا خامس، استفهام هذا السادس، أعطيت الهدى، رزقت الهدى، يعني أعطاك الله عز وجل الهدى. والهدى هذا تكميل، يعني تكميل للبيت، دعا لي طالب بأن يرزقه الله تعالى الهدى، والهدى ضد ضلالة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فهما ضدان لا يجتمع. أمر يعني أولها أمر، فهو خبر مبتدأ محذوف، ويصح أن يكون بدل بعض من كل. أين المبدل منه؟ كثيرة. أقسامه كثيرة، أقسامه كثيرة، أقسامه ثلاثة اسم، اسم هذا بدل بعض من ثلاث، من ثلاثة، وبعض يقول بدل مفصل من مجمل، بدل بعض من كل، أو بدل بعض مفصل من مجمل. أمر ونهي. الأمر هو طلب، إذا أخذنا على طريقة الناظم والطلب استدعاء ما لم يحصل، حينئذ نقول الأمر هو طلب لفعل غير حاصل. وهنا تتحد مباحث الأصوليين مع البيانين في كثير من المسائل التي يذكرونها هنا، ولذلك نحيل على ما ذكرناه في الورقات. كل ما يتعلق بالأمر فكل ما يذكره الأصوليون يذكره بيانيون، يعني من تعريف الأمر، من صيغته، فيما يستعمل مجازا وحقيقة، هل يشمل الله، هل الأمر آمر يشمل الواجب والندب، هل هو حقيقة في الأول والثاني أم يكون مجازا في الثاني، كل المباحث الموجودة عند البيانيين موجودة عند الأصوليين. وأمر نقول طلب لفعل غير حاصل، وإن عرفه الأصوليون بتعريف أدق، هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، اقتضاء فعل غير كفي يعني غير كف، والكف المراد به أخص من الترك، فكل كف ترك ولا عكس، الترك هو عدم الفعل عدم الإيجاد، والكف إن صاحب عدم الإيجاد زجر النفس وحبس النفس يصدق عليه أنه كف، يصدق عليه أنه كف، هو اقتضاء فعل يعني طلب فعل غير كف غير ترك، مدلول عليه لا بنحو كف، لأن الطلب الذي هو الأمر قسمان، طلب ليس هو كفا، ليس هو ترك، مثل قم صلي كل نم تعلم، كلها إيجاد لأفعال وليست بتروك، هذا طلب ليس فيه كف، وهذا واضح ولا إشكال فيه. النوع الثاني هو الذي محل إشكال، وهو أمر لكنه متضمن لكف لترك، ومعلوم أن النهي هو طلب ترك، حينئذ كيف يكون مدلول الأمر طلب كف؟ نقول طلب الكف نوعان، نوع مدلول عليه بصيغة افعل، ونوع مدلول عليه بصيغة لا تفعل، ليس كل طلب ترك يكون نهيا، بل لابد أن ينظر في الصيغة. فإن كان طلب الكف مدلولا عليه بنحو كف واترك وخلي ودع، نقول هذه ألفاظ كلها من جهة اللفظ هي أفعال أمر، ومن جهة المدلول طلب ترك، في أي النوعين نضعها؟ هل نضعها مع الأمر أو مع النهي؟ إن راعينا اللفظ وضعناها مع الأمر، وإن راعينا المعنى وضعناها في حيز النهي. نغلب جانب اللفظ على المعنى، ولذلك قال هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف، يعني هذا الكف الذي يكون أمرا مدلول عليه لا بنحو كف، فإن كان مدلولا عليه بنحو كف فهو أمر، وإن دل عليه بنحو لا تفعل فهو نهي، هذه أدق من عبارة شرح في علم البيان. إذن طلب لفعل غير حاصل، هذا نقول أمر يسمى أمرا، هل له صيغة أو لا؟ نعم، السؤال بدعة. نعم، هذا يكثر عند الأصوليين، هل الأمر له صيغة أو لا؟ هل العام له صيغة أو لا؟ وقل من نبه على هذا، قل لا، السؤال غير وارد. السؤال وارد على طريقة الأشاعرة وغيره، وأما على طريقة أهل السنة، ولذلك المراقي لما عرف الأمر هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف، قال هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. ففرق بين الأمر النفسي والأمر اللفظي عنده، وعند أهل السنة لا فرق. فالأمر هو أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، قل هذا أمر عندهم، لا أقيم ليس بأمر، دليل الأمر ودليل الشيء غير الشيء، حينئذ نقول لا، بل السؤال أن يقال الأمر له صيغة باتفاق السلف، ولا خلاف بين السلف في أن الأمر، وخاصة إذا كان في الكتاب والسنة، نقول هذا أقيموا وعليكم أنفسكم وكذلك ضربا زيدا وليقضوا تفثهم، هذه صيغ الأمر عندهم، نقول هذه هي عين الأمر ولا فرق بين الصيغة والمعنى. إذن نقول الأمر له صيغة باتفاق ولا خلاف في ذلك، وتعد صيغ الأمر بأنها أربعة: افعل، ها، أقيم الصلاة، أقيموا، آتوا الزكاة، قل هذا صيغة افعل سواء كانت لمفرد أو جمع، أقيما الصلاة هذا لمثنى، واسم الفعل فعل الأمر عليكم أنفسكم، كذلك نقول فعل المضارع المقرون بلام الأمر، ثم ليقضوا تفثهم لينفق ذو سعة، بقي الرابع وهو المصدر ضربا زيدا، فضرب الرقاب يعني اضربوا ضرب الرقاب. أمر ونهي، هل يشترط في الأمر استعلاء أو علو؟ السيوطي رحمه الله يحكي اتفاق البيانيين أنهم يشترطون الاستعلاء، لابد أن يكون على جهة الاستعلاء، والمراد بالاستعلاء أن يكون الأمر عندنا استعلاء وعلو، سبق هذا استعلاء، هذا صفة في الأمر في اللفظ يكون بترفع وتقهر ونحو ذلك، والعلو هذا صفة في الآمر أن يكون أعلى درجة أعلى مرتبة من المأمور. والمرجح عند الأصوليين هناك أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، والسيوطي رجح في عقود الجمان أنه لابد أن يكون على جهة الاستعلاء، فإن لم يكن على جهة الاستعلاء كأن يكون من السافل للعالي فهو دعاء، وإن كان من المساوي للمساوي فهو التماس. وهذه القسمة إذن قسمة ضيزة لا أصل لها في لغة العرب، ليس ثم ما يدل على أن صيغة افعل إذا كانت من المساوي للمساوي أنها تسمى التماس، أو أنها من الأدنى إلى الأعلى أنها تسمى دعاء، وإن كان في مقام، لأنهم يقولون ربنا اغفر لنا، اغفر، هل تقول هذا أمر؟ قل هذا لكون المخلوق مخلوق والخالق خالق، هذا لأمر خارجي، نقول تأدبا مع الرب جل وعلا لا نقول هذا أمر، هذا واضح بين، لكن إذا قال لصاحبي اسقني ماء نقول هذا أمر، هذا أمر، وإن لم تكن له سلطة عليه. إذن نقول لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، هذا هو الأصح عند الأصوليين والذي ينبغي أن يكون مرجحا عند البيانيين، لكن يخالفون في باب البيان، يقول لا بد من أن يكون على جهة الاستعلاء، وفي مقام الأصول هناك يقول لا، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه والاستعلاء. وخالف البادي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذو اعتزال، واعتبر معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين، فأربعة مذاهب فيها. والأصح أن يقال بأنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء هناك وهنا، لأن مباحث الأصوليين هي في الأصل مباحث لغوية، وإن زادها الأصوليون بعض التحقيق، زادها الأصوليون بعض التحقيق والتعمق في المعاني. ولذلك يقال بأن الأصوليين أعمق من جهة المعاني من النحاة وغيرهم. أمر ونهي، نهي طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل، وقل طلب الترك عن الفعل، سواء دل عليه بنحو أو ما دل عليه، هذا الكف ينحصر في نوع واحد وهو ما دل عليه بنحو لا تفعل، بنحو لا تفعل. طلب لترك، طلب الكف عن الفعل مدلول عليه بنحو لا تفعل، لابد من هذا القيد، لأن الكف المدلول عليه بنحو افعل نقول هذا أمر وليس بنهي. صيغته، ما هي صيغته؟ هل له؟ لا، نقول له صيغة، قل صيغته ما كان مقرونا بلا الناهية، لكن السؤال إذا قيل هل له صيغة أم لا، نقول السؤال بدعي. وأما إذا قيل صيغته كذا لن نقول. وإن بعض الحنابل أنكر يعني أن يقال صيغة الأمر، كيف تقول صيغة الأمر؟ أقيموا، هذا صيغة أمر، الأمر هو الصيغة والصيغة هو الأمر، هو عينه كذلك، هذا كيف يعبر بالصيغة؟ لكن نقول لا، المراد بالصيغة ما يدل على الطلب فقط. لو قيل افعل، لو قيل الطلب أمر، يأمر بأي لفظ؟ لا تفعل يا زيد، هل يعبر عن هذا المعنى الذي قام في نفسه بأنه أراد أن يطلب، هل يعبر عنه بأي لفظ؟ هنا يأتي الذي يقول هل للأمر صيغة، يقول لا، بعضهم نسبه لأبي الحسن الأشعري أنه قال الأمر ليس له صيغة، معناه يحتمل إذا قيل قم يا زيد يحتمل هذا أمر، ويحتمل أنه نهي، ويحتمل أنه نداء، ويحتمل يحتمل عدة احتمالات. وإذا قيل لا تفعل هذا يحتمل أنه أمر، إذا قيل بأن الأمر ليس له صيغة والنهي ليس له صيغة، قل لا، صيغة الأمر أي ما دل على الطلب، لأن ليس كل لفظ يفهم منه الطلب، لا، لا تفعل يدل على الطلب، وإفعل يدل على الطلب، لكن إذا قيل قام زيد قل هذا خرج عن الطلب، ليس كذلك؟ لأنه لا يدل بصيغته على طلب شيء. حينئذ إذا قلنا قام زيد لا يدل على طلب، إذن لابد من شيء يدل على طلب آخر، فحصل التفريق بين الألفاظ. ونهي أي طلب الكف عن الفعل، أو طلب لترك غير حاصل، طلب لترك أو لترك غير حاصل، وصيغته لا تفعل. ودعاء هذا هو الثالث، وهو طلب الفعل مع التذلل والخضوع، طلب الفعل مع التذلل والخضوع. وندى وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، حرف نائب مناب أدعو، يا زيد أصلها أدعو زيدا، وزيدا هذا مفعول به، وناب مناب أدعو يا، وهي حرف النداء وهي الأصل، ولذلك يقال بأن زيد هذا مبني على الضم في محل نصب. من أين جاء له النصب هذا؟ نقول لأنه في الأصل مفعول به، مفعول به، ولذلك من علامات الأسماء دخول ياء ندائية عليه. وندى وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، قد يكون ملفوظا يا موسى أقبل ولا تخف، وقد يكون محذوفا يوسف أعرض عن هذا، وحذف ياء يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، هكذا قال حرير رحمه. تمنٍ، والتمني هو طلب المحبوب ولو محالا، طلب المحبوب ولو محالا. وقيل طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسره. طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسره، يعني قد يقع تمني فيما هو محال. ليت الشباب ها يعود يوما، هل ليت حرف تمني وهو لفظه الذي وضع له في لسان العرب، والشباب هل يعود؟ لا يعود، هو ممتنع، سواء قلنا ممتنع عقلا وعادة أو ممتنع عادة لا عقلا، فيه خلاف هل هو ممتنع عقلا وعادة أو ممتنع عادة، نقول هو ممتنع لن يكون في الدنيا أبدا. إذن ليت الشباب يعود نقول هذا ممتنع، وليت هنا حصل المتمنى هذا أمر لا طمع فيه. أو ما فيه عسر مثل ماذا؟ المعدم ماذا يقول؟ ها ليت لي قنطارا من ذهب، الله أكبر، ليت لي قنطارا من ذهب، هو ما يملك ريال واحد يقول ليت لي قنطارا من ذهب، حينئذ نقول هذا يمكن أن يكون له قنطار، ليس بمستحيل، ليس بمستحيل، لكنه بعيد، والطمع فيه بعيد. ولذلك قيل يمتنع التمني في الواجب، ليت غدا يجيء، ليت غدا يجيء، هو سيأتي سواء كنت موجودا أنت أو لا، هو آتي لآتي. فإذا قال ليت غدا يجيء نقول هو قادم. إذا تتمنى ماذا؟ يتمنى الواجب، نقول هذا لا لا يصح، لا لا يصح. أمر ونهي ودعاء وندى تمني، إذن طلب المحبوب ولو محالة. ذكر السيوطي في شرح عقود الجمال رحمه الله قال نوزع في تسمية تمني المحال طلبا، هو محال كيف تطلبه؟ نوزع في تسمية تمني المحال طلبا بأن ما لا يتوقع كيف يطلب. هو يدرك عمره 70 سنة ويعلم أن الشباب لن يعود، يقول يا ليت الشباب يعود، إذا محال كيف يطلبه؟ هل يمكن يتصور أن يطلب شيئا محالا؟ هل يصح إطلاق لفظ الطلب هنا أو لا؟ قال نوزع في تسمية تمني المحال طلبا بأن ما لا يتوقع كيف يطلب. قال بهاء الدين السبكي صاحب عروس الأفراح، هذا على النصف من كتاب أخيه، أخوه الذي ذكرناه البارح أنه جمع أصول الفقه جمع الجوامع من زهاء 100 مصنف، هو جمع على التلخيص من 50 مصنف في بيان، ولذلك من وقف على هذا الكتاب يكون قد جمع بين يديه ملخصا ل50 كتابا في البيان، ولذلك يعتمدون صوت كثير ينقل منه. قالت بهاء الدين، قال بهاء الدين، لماذا؟ لأن هو حجة في الفن، يعني ليس بالسهل، ومع ذلك كتابه يعتبر جمع، ودائما الجوامع هذه إذا وقعت بأيدي علماء يكون لها مكانة عند أهل العلم، فجمع من زهاء 50 مصنف على كتاب التلخيص. قال بهاء الدين فالأصوب أن التمني والترجي والقسم والنداء ليس فيها طلب، التمني والترجي والقسم والنداء ليس فيها طلب، بل هو تنبيه ولا بدع في تسميته إنشاء، لا بدع في تسميته إنشاء، يعني كأنه أراد إخراجها من حيز الإنشاء لعدم وجود الطلب فيها، إنما هو تنبيه، ثم قال لئلا يخالف الكثير قال ولا بدع في تسميتها إنشاء، يعني تسمى إنشاء ولو لم يكن فيها حقيقة الإنشاء الطلبي. تمن أمر ونهي ودعاء وندى، تمن استفهام، تمن استفهام، استفهام الاستفهام طلب الفهم، طلب الفهم، فالاستفهام هو طلب الفهم، والفهم هو هو إدراك معاني الكلام، إدراك معاني الكلام أو ارتسام حصورة صورة الشيء في الذهن أو العلم بمعاني الكلام، تعرف سبق معنا في الفقه هناك. استفهام أي طلب الفهم، وهو طلب حصول ما في الخارج في الذهن، فيشمل حينئذ التصور والتصديق. الاستفهام يشمل التصور وهو إدراك المفرد، والتصديق وهو إدراك النسبة، إدراك النسبة. ماذا بقي؟ قلنا ترك ترجي. لما تركه؟ لو أردنا أن ننظر لما تركه في مثل هذا، إذا أردت أن تعرف تنظر في الأصل التلخيص، وصاحب التلخيص ترك الترجي، فحينئذ نقول ترك الترجي هنا تبعا لأصله. ومن كان ناظما لشيء فترك ما تركه صاحب الأصل لا لوم عليه، وإنما من الذي يهلا؟ الأول، صاحب الأصل. ولذلك ترك الترجي تبعا لأصله، وهو من الإنشاء، وحرفه لعل. قال بهاء الدين السبكي: ولا عذر له في تركه. بهاء الدين وما شرح الجوهر المكنون، شرح ماذا؟ الأصل، صاحب التلخيص، الأصل للجوهر وهو التلخيص. إذن قوله ولا عذر له في تركه، المراد به القزويني صاحب التلخيص. ونقل القرافي الإجماع على أنه إنشاء، إجماع على أنه إنشاء وهو الترجي، وحقيقته طلب الأمر المحبوب لعل الحبيب قادم، وحرفه لعل، وحرفه لعل. كذلك المشهور أيضا زيادة العرض بإسكان الراء، وهو طلب برفق ولين، يعني طلب الشيء لكنه برفق ولين، وحرفه ألا. ألا تنزل عندنا. ونحوه التحضيض، التحضيض أو الحظ، مثله مثل العرض، إلا أنه طلب بحث وإزعاج، وحرفه هلا، مشهور. وألا ولولا ولوما إلى آخره. هلا أكرمت زيدا، هذا فيه معنى التنديم كما سأل. هلا تكرم زيدا، هذا فيه معنى الحث، لأنه في المستقبل. تمني الاستفهام أعطيت الهدى، ثم قال واستعمل. إذن عرفنا هذه الأمور الستة أنها أقسام للإنشاء الطلبي: الأمر والنهي والدعاء والندى والتمني والاستفهام، وأكثرها تبحث في كتب النحاة كالندى والدعاء، والأمر والنهي يبحث أيضا عند النحاة ويبحث في عند الأصوليين. ثم قال واستعملوا كليت لو وهل لعل وحرف حظ وللاستفهام هل. قد يقوم بعض الحروف مقام معنى آخر. الأمر نقول الأصل فيه أنه يعبر عنه بصيغة من الصيغ الماضية، قد تستعمل صيغة الأمر لغير معنى الأمر، والنهي كذلك قد يستعمل لغير معنى النهي، وهل مجرى. والتمني الذي هو طلب المحبوب ولو محالا، نقول هذا الأصل في وضع لسان العرب، ما هو حرفه؟ ليت، هذا الأصل. هل يعبر بحرف آخر يؤدي مؤدى ليت؟ نقول حقيقة لا، مجازا لمن يثبت المجاز نعم. إذن قد يؤدى التمني بحرف غير ليت، غير ليت، والأصل فيه هو ليت. فإذا استعملت لو في معنى التمني، نقول العرب ما وضعت لو للتمني، لو حرف شرط كيف استعملت مرادا بها التمني؟ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، هذا تمني أو لا؟ أين ليت؟ غير موجودة. استعملت لو استعمال ليت، لكنه مجازا، لكنه مجازا. أراد أن يبين بعض هذه المسائل فقال واستعملوا، أي العرب، أو حكم البيانيون بصحة الاستعمال، والمراد بالاستعمال هنا مجازا، يعني خروج الشيء عن أصله. واستعملوا كليت لو وهل لعل وحرف حظ، هذه أربعة ألفاظ استعملوها مقام ليت، كأنه قال واستعملوا للتمني ليت، هذا الأصل، لأنه جعل ليت مشبها به، جعل ليت مشبها به، فقال كليت، أي استعملوا لو مثل ليت. أفاد اللفظ أن الأصل في وضع حرف التمني للدلالة على التمني طلب المحبوب ولو محالا هو ليت، هو ليت، نأخذه من أي؟ من قوله كليت، لأنه شبه لو بليت، فدل على أن الأصل هو هو ليت المشبه به. إذن أفاد أن اللفظ الموضوع للتمني ليت، لأنه جعلها مشبها بها. واستعملوا كليت، واستعملوا للتمني، هذا جار مجرور كما قدره المحشي محذوفا، جار مجرور محذوفا. كليت لو، شراب لو مفعول به، هي حرف قصده، واذا قصد له ايش صار فيه؟ صار علما، واذا صار علما صح ايقاعه مفعولا به، لان من علامات الاسماء كونها مفعولا بها، من علامات الاسماء كونها مفعولا بها. اذا وقع الشيء اللفظ مفعولا به تقول هذا دليل على انه اسم، ضربت زيدا، زيدا هذا فعل او اسم ام حرف؟ تقول اسم. ما الدليل؟ التنوين وعلمية وكونه مفعولا به تجعله علامة. ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر وحكى قول كثيرين أن جعل من علامات الأسماء كونها أو تقع صحة وقائها مفعولا بها، كما أنها إذا وقعت فاعل كذلك تكون من علامات الأسماء. إذن لو نقول هذا مفعول به وإن كان حرفا في الأصل، وإذا جعل أو قصد لفظه انتقل من الحرفية إلى العالمية فصار علما، فصار علما، كما ذكرناه مرارا. من حرف جر ضرب فعل ماضي، في هذا التركيب من وضرب نقول ها ايش نقول فيه؟ أي نقول أسماء، أسماء، لأن الحرف لا يقع مسندا إليه، وهنا قد أسند إليه. من حرف جر، حرف هذا خبر كذلك محكوم به، حكم على ماذا؟ على من، فإذا حكم على من دل على أنها في هذا التركيب هي اسم. ضرب فعل ماضي، فعل ماضي نقول هذا محكوم به، حكم على ماذا؟ على ضرب، فدل على أنه اسم، لأنه لا يكون المحكوم عليه إلا اسما، وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أو أعلم واجعلنها اسما، إذن تحكم عليه بأنها اسم. لذلك قيل من حرف جر، ومن حرف جر، ومن حرف ضرب، ضرب، ضرب فعل ماضي إلى آخره. هنا لو نقول مفعول به، احفظوا هذه مطردة معكم، ما تختلف من موضع إلى موضع. ولذلك ما يتعلق بالمتون لو حفظ الطلاب ربع كتاب وما يرد عليهم من الإشكالات في كل متن يأتيهم نفس الإيراد ونفس السؤال ونفس الاعتراض ونفس الجواب، لكن يتركون الحفظ في الأول ثم يستصعبون كل المتون. ولذلك لو حفظ باب المياه، ونحن من قديم نقول باب الحرف ونعرب ونقول احفظوها أربعة أوجه وتخريج وكذا، إلى الآن 4 سنين كتاب الطهارة فر كثير منهم. والعلم هو العلم واحد، ما لا إشكال، الذي يحفظ في موضع واحد إنما النحو قياس يتبع، لأنك إذا حفظت مثال واحد سهل عليك البقية. تحفظ فعل قام فعل ماضي، قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لما بني، لما بني، ها الله المستعان، لأنه على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه، لما حرك، والأصل فيه أنه يبنى على السكون، لمشابهته الاسم في وقوعه خبرا وصفة وصلة وحالا إلى آخره. هذا في كل فعل يأتيك، تحفظ قام بهذه الطريقة يأتيك جاء وصلى وصام، بعضهم تعرب له قام بنفس الطريقة تقول له صلى زيد نعرف صلى ما يعرف. الآن حكينا، قس نفسه احفظ الأول يسرد معك الآخر، نفس الكلام في مواضع هذا. واستعملوك ليت لو، إذن التمني يقع بلو مجازا. قد يتمنى المتمني بلفظ لو لكنه على جهة المجاز لا على جهة الحقيقة. لماذا؟ لأن الأصل في لو أنها حرف شرط، ولو لم تكن جازمة. لو جاء زيد لأكرمته، لو جاء زيد لأكرمته، هنا فرضت غير الواقع واقعا ثم رتبت عليه الجواب وهو الإكرام. لو جاء زيد لأكرمته، نقول لو حرف شرط لكنها ليست من الجوازم. إذن التمني بلو التي أصلها أن تكون للشرط إذا نصب جوابها، إذا نصب جوابها بهذا القيد، كقولك لو تأتيني فتحدثني، لو تأتيني فتحدثني، تحدثني، نقول هنا الفاء وقعت في جواب الطلب وهو لو الذي هو التمني، والفاء هنا ما نوعها؟ سببية. مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمله. إذا وقعت الواو والفاء في جواب واحد من هذه الأمور الثمانية حينئذ نقول ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء والواو. هنا لا يصلح من هذه نصب الفعل، دليل على أن لو لتمني هو نصب الفعل، إذن بقرينة، ولذلك قلنا مجازا لأنه يحتاج إلى قرينة. فتحدثني لما نصب الفعل في جواب لو لا يحسن من المعاني الثمانية التي جمعها الناظم في قول مر وادعو إلى آخره إلا أن يقال بأن لو هنا للتمني، ضمنت معنى التمني. إذن إذا نصب جوابها كقولك لو تأتيني فتحدثني، فتطلب من المخاطب إتيانا يعقبه تحديثه، ومثل قوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، يعني يا ليت لنا كرة، هذا المعنى واضح أنه للتمني، ومع ذلك لم يأتي ذكر لليت. لماذا؟ لأن لو عوملت معاملة ليت فتمني بها مجازا. فإن النصب في قوله فنكون من المؤمنين قرينة على أن لو ليست على أصلها، إذ لا ينصب المضارع بعدها بإضمار أن، وإنما ينصب بإضمارها بعد الأشياء الثمانية المذكورة السابقة. إذا قيل فلو أن لنا كرة فنكون، فنكون، هل ينصب الفعل المضارع بعد لو الواقع بعد الفاء، فاء السببية؟ الجواب لا، لا ينصب بعدها لأنها في الأصل ماذا؟ شرطية، وليست من المواضع الثمانية التي ذكرها النحاة. فلما نصب في أفصح الكلام فنكون دل على أن هذا الموضع من المواضع الثمانية، وأنسب المواضع التي يختار من تلك الثمانية في هذا الموضع هو التمني، فقيل لو هنا بمعنى ليت ولكنه مجازا. فإن النصب قرينة على أن لو ليست على أصلها وهو الشرطية، إذ لا ينصب المضارع بعدها بإضمار أن، لا ينصب بعد لو الشرطية، وإنما ينصب بعد التمني ونحوه، وإنما ينصب بإضمارها أن بعد الأشياء الثمانية المذكورة في النحو، والمناسب هنا منها هو التمني، هو التمني. ومجيء لو للتمني مذهب سيبويه وأكثر النحاة على إنكاره. وأول الآية فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، قالوا هنا يجوز أن يكون الفعل المنصوب معطوفا على كرة ولبس عباءة وتقر عيني من هذا القبيل. هنا حصل العطف على ماذا؟ على اسم خالص وهو ولبس، لبس هذا مصدر، عطف عليه وتقر أي وأن تقر عيني، وأن تقر عيني. إذن فنكون معطوف على كرة وهو مصدر، لكن سيبويه لم يرتضي، وإن كان المعنى العام يؤيد سيبويه. ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وهذا مذهب أكثر النحاة. إذن لو تأتي بمعنى ليت لكنه من جهة المجاز. دون سائر أخواتها من الشرطيات. لماذا خصت لو في إقامتها مقام ليت دون أخواتها دون سائر الشرطيات؟ قيل أجابوا عن ذلك بقولهم: وإنما اختصت لو من بين سائر أدوات الشرط باستعمالها في التمني دونها، يعني دون البقية، لأن ما تدخل عليه كلمة لو غير واقع. لو جاء زيد دخلت على ماذا؟ على جاء، ما حصل مجيء زيد غير واقع، أليس كذلك؟ نقول مجيء زيد ليس واقعا، إذن دخلت لو على ماذا؟ على ما ليس بواقع، لأنها لامتناع الشيء لامتناع غيره. امتنع الإكرام لامتناع مجيء زيد، لو جاء زيد لأكرمته، كلا الفعلين وقعا أو لا؟ لم يقع لا الإكرام ولا المجيء، إذن امتنع الثاني لامتناع الأول، فكلاهما غير واقعين. لكنها تفيد فرض ذلك الشيء غير الواقع واقعا على طريق فرض المحالات، يعني فرضت غير الواقع واقعا. لو جاء زيد هذا محال أو غير واقع؟ محال غير واقع، إذن فرضت غير الواقع كأنه واقعا، فكأنه أراد أو أشار إلى بذل الإكرام متى؟ إذا وقع ذلك الشيء غير الواقع. إذن نقول لكنها تفيد فرض ذلك الشيء الذي هو مجيء زيد غير الواقع واقعا على طريق فرض المحالات، والتمني يشاركها في هذا المعنى الذي تفيده لو، وهو فرض غير الواقع واقعا، اشتركا في هذا القدر. ليت تفيد أن غير الواقع واقع، وكذلك لو، والتمني يشاركها في هذا المعنى الذي تفيده لو من فرض غير الواقع واقعا. فلما امتنع إجراؤه على أصله ناسب أن يضمن معنى التمني، فكأنك قلت في المثال المذكور السابق: ليت الإتيان منك والحديث اللذين هما غير واقعين كانا واقعين. لو تأتيني فتحدثني، ليت الإتيان والحديث منك اللذين هما غير واقعين واقعين، تمنى غير الواقع أن يكون واقعا، أي ليت المفروض واقعا، ليت المفروض واقع، هكذا ليت المفروض واقع. إذن لما حصل الاشتراك في هذا القدر حينئذ نزلت لو منزلة ليت. كليت واستعملوا مجازا للتمني كليت لو، إذن لأنها تكون لماذا؟ لأنها تكون للمحال، والتمني قد يكون محالا. وهل هذا الحرف الثاني الذي يعامل معاملة ليت، يعني يستعمل الاستفهام بهل مرادا به التمني؟ قد يستعمل هل في مقام ليت لكنه من جهة المجاز، من جهة المجاز قد يجيء التمني بهل، وأصل هل هو الاستفهام، طلب الفهم، طلب الفهم. متى نحكم على أن هل للتمني؟ قالوا لابد من ضابط، لابد من قرينة. الأصل في الاستفهام إذا قيل هل قام زيد، هل عندك علم بثبوت القيام أو نفيه؟ إذا قلت هل قام زيد تستفهم عن ماذا؟ هل عندك علم بثبوت القيام لزيد أو نفي؟ لا، إذن الأصل الجهل بالثبوت والنفي. لو كان ما بعد هل معلوما لك قطعا قالوا هذا دليل على أن هل ليست للاستفهام، خرجت عن الاستفهام. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ هو يعلم ما في شفعاء، نعلم أو لا نعلم، نجزم إلا من أذن له الرحمن، هذه مسألة أخرى. فهل لنا من شفعاء؟ إذن يعلم المتكلم بأنه لا شفاعة. هل هنا بمعنى طلب الفهم والاستفهام والسؤال، أم أنها خرجت عن أصلها؟ خرجت عن أصلها بدليل القطعي بما بعدها، بانتفاء ما بعدها. ولو كانت للاستفهام لكان ما بعدها مظنة الجهل، لأنه لا يثبت له نفي ولا إثبات. هل جاء زيد؟ لا تدري هل هو قادم، هل جاء أم لا. فإذا علمت بما بعدها حكمت بأن هل هنا ليست على بابها. إذن قد يجيء التمني بهل التي أصلها للاستفهام، حيث يعلم القائل امتناع ما بعدها، كالمثال الذي ذكرناه. وذكر السيوطي نحو هل من عاضد، يعني معين، وذلك في حال علمه ألا معين، فصح إراده في مقام ليت التي للتمني. لماذا؟ لأنه حينئذ إذا استعملت هل للتمني يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام، يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم بانتفاء هذا الحكم واستدعاء الاستفهام الجهل بثبوته وانتفائه. هذا أمر واضح. فهل لنا من شفعاء؟ نقول ما بعد هل لو كانت للاستفهام لكان المتكلم والسائل يستفهم هل الشفاعة ثابتة أو ليست بثابتة. ولما كان ما بعدها المقطوعا العلم بنفيه، حينئذ قلنا هل هذه ليست على بابها، لأن هل تستدعي الجهل بما بعدها. فلما قطع بالعلم به حينئذ حكمنا على لو على هل بأنها للتمني. والنكتة في وضع هل محل ليت التي هي أداته الأصلية هو إراد المتمنى لكمال العناية به في صورة الممكن الذي لا جزم بانتفائه، لا جزم به بانتفائه. كليت لو وهل لعل لعل عل لعل لعل لعل عل عل أربع لغات. وهل لعل يعني وهل ولعل بإسقاط حرف العطف، وهو جائز في الشعر اتفاقا، واختلف فيه في النثر واستعملوا كليت لعل يعني استعملوا ليت كعل. إذن لعل التي أصلها تكون للترجي وهو طلب المحبوب، لعل الحبيب قادم، هذا هو الأصل. فإذا استعملت للتمني نقول استعمل اللفظ في غير ما وضع له في لسان العرب، وهذا هو حقيقة المجاز. حقيقة المجاز التمني بلعل ينصب جوابها الواقع بعد الواو والفاء الواقعتين بعدها، كليت مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو. إذن إذا وقعت الواو والفاء أو الفعل المضارع بعد الواو والفاء في جواب لعل، نقول حينئذ ماذا؟ ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا أو جوازا؟ وجوبا. لعلي أحج فأزورك. أزور هذا وقع بعد الفاء، فاء السببية الواقع في جواب لعل الذي هو الترجي، والنصب هنا واجب بالنصب على إضمار أن، وذلك لبعد المرجو عن الحصول إذا كان بعيد. أما إذا كان قريب، المرجو إن كان قريب فهو على بابه، إن كان بعيد يعني لعلي أحج فأزورك، والحج هذا بعيد احتمال جدا لن يقع، حينئذ نقول هذا فيه تشبيه، تشبيه الممكن بالمحال، ولذلك تجوز في جعل لعل هنا مقام ليت. وذلك لبعد المرجو عن الحصول، فأشبه المحالات والممكنات التي لا طماعية في وقوعها، فيتولد منه التمني لأنه طلب محال أو ممكن لا طمع فيه. وحرف حظ هذا هو الرابع، وحرف حظ وللاستفهام، هذا في بعض النسخ وحرف تحضيض وللاستفهام هل، وحرف حظ وللاستفهام هل، وحرف تحضيض وللاستفهام بدون اللام، وحرف حظ وللاستفهام هل، وحرف حظ أو تحضيض. سبق أن التحضيض هو طلب لكنه فيه حث وإزعاج، وحروفه هل هذا الأصل فيها، الأصل أنها هل وألا ولولا ولوما، ولذلك قال وحرف حظ. هنا الإضافة تفيد الجنس فيشمل كل ما يدل على التحضيض. إذن حرف التحضيض يستعمل موضع ليت لما قيل من أنها يجوز أن تكون مركبة من هل ولو، هذا على قول يوسف سكاكي، أن هل ولو ركبت فصارت هلا، هلا مركبة وليست بسيطة عند السكاكي. وهل ولو يستعملان مقام ليت، فاستعملت هلا المركبة من لو وهل، ها كما تستعمل لو وهل في مقام ليت، لو وهل يستعملان مقام ليت، فركب من لو وهل هلا، فاستعملت هلا مقام ليت كما استعمل أصلها وهو هل ولو، وإنما استعملت موضع ليت لما قيل من أنها يجوز أن تكون مركبة من هل ولو المنقولتين للتمني مع لا ولو ما، مع لا وما، يعني قد يقال لو ما زيدت ما، لو لا زيدت لا. وأما ألا قيل هذه الهمزة منقلبة عن الهاء، أصلها هلا فقلبت الهاء همزة، وهذا سائغ موجود في لغة العرب، الهاء تنقلب إلى الهمزة والهمزة تنقلب هاء، أريق هريق كذلك، هلا قيل ألا قيل ألا، قلبت فيها الهاء همزة، فحملت على هل ولو لتضمنهما معنى التمني، وركبت ليتولد منها في الماضي التنديم وفي المضارع التحضير، يعني إذا دخلت حرف أو دخل حرف التحضير على الماضي أفاد التنديم، هلا أكرمت زيدا، هذا في حث مع ماذا؟ مع تنديم، لأنه قد مضى وانتهى، هلا أكرمت زيد، هلا تكرم زيدا، هذا في حث وإزعاج في المستقبل، حينئذ نقول إذا دخل حرف التحضير على الماضي أفاد التنديم، أفاد التنديم، وإذا دخل على المضارع أفاد التحضير، كذلك لو ما تكرم زيدا، لو ما تكرم زيدا. إذا نقول حروف التحضير التي ذكرناها عند دخولها على الماضي نحو هل أكرمت زيدا، ولو ما أكرمته على معنى ليتك أكرمته، قصدا إلى جعله نادما على ترك الإكرام، تندمه هل أكرمت زيدا، يعني ليندم، هل لا تكرم زيدا، لو ما تكرم زيدا، هذا يكون حثا في المستقبل على إيجاد الإكرام. واستعملوا كليت لو وهل لعل وحرف تحضيض، هنا انتهى ما يقوم مقام ليت، ثم قال والاستفهام هل، هذا شروع منه في ذكر أدوات الاستفهام وما تستعمل في التصور والتصديق وما قد يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي، وسيأتي معنا غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.